منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونواصل معكم في هذه الحلقة مما يتعلق بتدارس القرآن منهجية وضوابط. هذا أمر مهم جدا لمن يريد أن يحيي مجالس تدارس القرآن. نستطيع أيها الإخوة أن نحدد منهجية التدارس بآية واحدة واضحة، كل الوضوح في منهجية مجلس القرآن بينها الله تعالى في وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في 4 آيات. لكن الآية الأولى منها قال تعالى: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تأملوا أيها الأخوة هذه الأمور الثلاثة، وذكر الله في 4 آيات مع تقديم وتأخير. كما قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. دعونا نتأمل الآية الأولى. يتبين لنا بالآية الأولى أن أركان التدارس، مجلس التدارس 3 في المنهجية. أولا تلاوة للتصحيح لتهيئة النفوس، ثانيا يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الفهم، يفهمهم ويبين لهم المعنى وما يتعلق به، وأيضا من العلم يعلمهم ما في هذه الآيات من حقائق وما مقاصد وما يريده الله عز وجل، والحكمة يبين لهم طريقة. حكمة هي وضع الشيء في موضعه، كيف نطبق، كيف يعني الطريقة المناسبة الصحيحة لتطبيق كتاب الله عز وجل وتمثله من خلال هديه عليه الصلاة والسلام، من خلال قوله، من خلال فعله. ثم في الأخير يزكيهم، يعني بمعنى يتعاهدهم، يصحح واقعهم، يعني إذا أخطأ أحدهم فيرجعه إلى القرآن من خلال المجلس نفسه. أيضا قد يكون هناك مراجعة، تصحيح، تبيين إلى غير ذلك. إذن المنهجية لها أسس، منها تلاوة تصحيحا وتهيئة، تعليم للفهم ولمعرفة مراد الله عز وجل وما تضمنته هذه الآية من العلم، والحكمة هي العمل، والتزكية هي تعاهد وتواصي وتأكيد وترسيخ وغير ذلك. هذه ما يتعلق بالمنهجية، وهذه المنهجية تأكد في 4 آيات. لكن هذه ال4 آيات نلحظ فيها تقديم التزكية في 3 آيات منها. هذه الآيات الثلاث قدم فيها التزكية ليؤكد حقيقة على أن التزكية غاية ومهمة جدا في هذه المجالس. إذن المنهجية مهمة أن نركز فيها على التزكية، اللي هي التزكية في حقيقتها تخلية وتحلية، تزكية بتخلية من الصفات السيئة وتحلية بالصفات الحسنة. فننظر من خلال هذا المجالس كيف نصحح واقعنا وصحح أنفسنا وما في حياتنا. نعم. مما يحدد المنهجية أيضا ما جاء عن السلف. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والقرآن والعلم والعمل جميعا. لاحظوا هذه منهجية، أنهم يأخذون قدرا 10 آيات، 5 آيات، يتعلمون منها العلم والعمل. هذا المنهج الصحيح الواضح مع كتاب الله عز وجل لمن أراد أن يقتدي بالسلف. هذا المنهج بهذا الوضوح يسير على ما يسره الله، لكن هناك ضوابط أيها الإخوة مهمة جدا في مجلس التدارس، حتى لا نخرج، لا نحيد، لا ننحرف، لا نخطئ، لا نجترع على كتاب الله عز وجل. من أهم الضوابط في ذلك في هذا المجلس حتى نحقق أكبر فائدة وأكبر ثمرة، أن المجلس اجتماع 2 فأكثر، وأن يكون لهذا الاجتماع شخص مؤهل، فيه شخص مؤهل علميا يكون قادر على التصحيح والتضعيف، قادر على ضبط المجلس، إدارته، إلى غير ذلك. إذن هو مجلس لابد أن يكون له مقيم وضابط يحكمه. أيضا هذا المجلس ليس إلقاءا وإنما حوارا، من ضوابطه أن يكون هناك حوار ونقاش وأخذ ورد بطرح أسئلة بإجابات إشكالات، ليس فقط إلقاء، هذا ضابط مهم في التدارس. أيضا في التدارس أيضا عدم القول في كتاب الله إلا بعلم، لا ينبغي ولا يجوز أن يجترئ المتدارسون على القول في هذه الآية إلا بعلم. إذن لا تتحدث ولا تتكلم في كتاب الله إلا بعلم، في من معك كل يدلي بدلوه بحسب علمه، بحسب علمه. الأخير من الضوابط بارك الله فيكم هو عدم الجدل واللغط في تدارس كتاب الله عز وجل، لا يجوز الجدل ولا يجوز اللغط احتراما لكتاب الله وتعظيما له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في كتاب الله فقوموا، فينبغي أن يكون مجلسا معظما. في الأخير من الضوابط المهمة أيضا التي ربما لم أذكرها هي قضية أن يكون المجلس يعنى بالعلم والعمل، ليس فقط علم وإنما علم وعمل، ننظر إلى جوانب العلم ننظر إلى جوانب العمل، حقيقة بهذا يتحقق المجلس منهجية صحيحة وأثر مبارك بإذن الله تعالى. وبارك الله فيكم ولنا لقاء، حياكم الله.